الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا والمجلس الثالث بفضل الله تعالى من مجالس شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى بالإسناد إليه قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. هنا الشيخ رحمة الله عليه يتكلم عن اختلاف السلف في التفسير. قلنا أن السلف رضي الله عنهم وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم والأئمة رضي الله عنهم الذين سبقونا، وهذا معنى السلف، وعكسها الخلف. فهؤلاء الذين سبقونا رضي الله عنهم من السلف قلنا أنهم اختلفوا فيما بينهم، لكن كان الخلاف بينهم قليل، كان الخلاف بينهم في الجملة قليلا، وكان هذا الخلاف أقل ما يكون في التفسير، بينما كان خلافهم في الأحكام الشرعية أكثر من خلافهم في التفسير. لماذا؟ يعني السؤال الآن: لماذا كان خلاف السلف في التفسير أقل من خلافهم في الأحكام الشرعية؟ عندما تكلمون في الآيات ومعاني الآيات وشرح الآيات تجد أن العبارات التي يعبرون بها عن معنى الآيات متقاربة أو واحدة، وقلما تجدهم يختلفون، لكن في الأحكام الشرعية والحلال والحرام والصلاة والزكاة والطهارة والحج والبيوع وغير ذلك تجد أقوالهم في الأحكام الشرعية كثيرة، وقد تجدوها متبينة، هذا يقول هذا جائز وهذا يقول هذا حرام. لماذا؟ أولا لأن التفسير له هيبة، إذ التفسير إبانة عن مراد الله، والإنسان لما يتكلم عن معنى آية في القرآن، الإنسان من السلف يعني كان يهاب أن يتكلم عن معنى الآية، وكما ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه لما قال وفاكهة وأبا، ما الأب؟ ثم قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. مع أن الأب في لغة العرب يعني الحشائش اللي هي موجودة في الأرض، لكن أبو بكر رضي الله عنه من هيبته وخوفه ومن ورعه ما كان يتكلم في معاني القرآن إلا إذا كان هناك أثر ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كلامهم في التفسير بحساب. لماذا؟ لهيبة التفسير. وأيضا لأن الأحكام الشرعية تعتمد على النقل وعلى الاجتهاد والقياس. يعني لما يسأل واحد من السلف عن حكم من الأحكام الشرعية، حرام أم حلال، واجب أم مستحب، مكروه أم ماذا، فكان يستخدم النقول، يستخدم القرآن والسنة، يستعمل القرآن والسنة حتى يخرج بالحكم، ويستعمل معهما أيضا اجتهاده، يعني ينظر في المسألة، يقيس ما لا نص فيه، لأن القياس يكون عند عدم وجود النص، لو في نص خلاص يقول به، لكن لا نص في المسألة، لم يوجد نص يبين حكم شيء معين لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يفعل ماذا؟ العالم المفتي الفقيه من السلف كان ينظر في النصوص الموجودة ويستخلص منها ما يرد به على المستفتي، فكان إيه؟ يعمل بعقله وباجتهاده ورأيه، وده مبنى الأحكام الشرعية أصلا، مبني على النقل والعقل والاجتهاد والرأي والنظر والقياس. فلذلك كثر كلامهم في الأحكام الشرعية، بخلاف التفسير لابد أن يكون في الأصل نقل ومساحة الاجتهاد قليلة بخلاف الأحكام الشرعية. وأيضا السبب الثالث أن حاجة الناس إلى معرفة الأحكام الشرعية حاجة يومية، يعني مش كل يوم الناس بتتكلم في التفسير، مش كل يوم في واحد بيجي يسألك عن معنى الآية الفلانية، لكن إيه اللي بيحصل كل يوم عند المفتي أو عند الفقيه؟ يسأله الناس عن حكم معين في صلاته، في زكاته، في صدقاته، فعل شيء يريد أن يعرف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه. فالأحكام الشرعية سؤال الناس عنها أكثر من إيه؟ من التفسير. فهذه الأسباب الثلاثة أدت إلى أن يكون خلاف السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام الشرعية كثير. تمام. قال وغالب ما يصح عنهم من الخلاف، لكن خلي بالك يقول غالب ما يصح عنهم، يعني يريد أن يقول رحمة الله عليه أن الخلاف المنقول على السلف منه ما هو صحيح ومنه ما لم يصح. يعني تجد في عبارات المفسرين وقال ابن عباس كذا، وقال ابن مثلا عطاء بن أبي رباح كذا، وقال مجاهد كذا، وقال عبد الرحمن بن زيد كذا، وقال زيد بن أسلم كذا. فالمفترض حتى تعلم هذا الخلاف وتدرسه لابد أن تصحح القول أولا. فلعله لم يقل ابن عباس هذا أصلا، يعني قال ابن عباس هذا ليس دليل، لأن عندنا في كتب مسندة، كتب بالإسناد، الكتب التفسير الموجودة اللي هي في المراحل اللاحقة كانت تنقل القول دون إسناد، قال فلان كذا، لكن في كتب قبلها كانت تنقل القول بالإسناد اللي هي التفسير بالمأثور الذي كان مسندا، كتفسير عبد الرزاق، كتفسير ابن أبي حاتم، كتفسير ابن المنذر، كان يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان في قول الله تعالى قال ابن عباس كذا، فبننظر في الإسناد فنقول صح أن ابن عباس قال كذا. فالذي لم يصح وجدنا إسناده إلى قائله ضعيف لا نعتد به، فكلامنا عما صح من خلاف السلف بينهم وبين بعضهم في التفسير. أما الذي لم يصح مذكور هكذا في الكتب هذا لا ندخله تحت بحثنا، تمام؟ فلذلك يقول وغالب ما يصح عنهم، يعني النتيجة اللي هو يطلع بيها ويدرسها لنا النهاردة دي كلها من دراسته لما صح. أما الذي لم يصح دي عينة لن تدخل معنا لأنها أصلا لم تصح، فالنتيجة إذا بنيت عليها تكون إيه؟ غير صحيحة. فبناؤه على ما صح من الخلاف. يقول وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. إذن أنواع الاختلاف ما أنواعه؟ اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع ما معنى هذا؟ اختلاف تنوع يعني ده معنى اختلاف التنوع، مهم جدا تعرفه، أن يعبر كل منهم عن قوله في التفسير بعبارة مختلفة. بعبارة مختلفة يعني إيه؟ يعني بلفظ مختلف، كل واحد بيتكلم بكلام غير الذي قاله صاحبه، تمام؟ لكن المعنى يكون متوافقا أو يمكن الجمع بين المعاني، يعني المؤدى في الآخر أنهم لا يختلفون في المعنى، تمام؟ العبارات إيه؟ مختلفة، لكن المعنى في نهاية الأمر ممكن المعنى يكون مختلف، لكن في النهاية يمكن أن نجمع بين هذا المعنى وهذا المعنى فلا يتضادون، تمام؟ يبقى المؤدى في النهاية واحد. ده اسمه اختلاف إيه؟ تنوع. ده تنوع في إيه؟ في الأقوال، أقوال لا تتضاد لا تختلف اختلافا جذريا ولا تتنافر ولا يعاكس بعضها بعضا، تمام؟ أما اختلاف التضاد أن يعبر كل واحد عن تفسيره عن قوله في تفسير الآية بعبارات مختلفة والمعنى متضاد، كل واحد بيعبر بطريقة بلفظ مختلف بعبارة مختلفة وفي النهاية المعنى ده عكس المعنى ده، ده اسمه اختلاف ايه؟ تضاد. طب اديني مثال اختلاف التنوع مثلا. أمثلة كثيرة، كما اختلفت عبارات السلف في تفسير قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ بعضهم قال استوى بمعنى ارتفع، بعضهم قال استوى بمعنى استقر، بعضهم قال استوى بمعنى أنه سبحانه وتعالى على. دي عبارات واحدة ولا مختلفة؟ واحد. عبارات مختلفة، اللفظ مختلف، على ارتفع استقر، ها؟ فالعبارات اللفظ الكلمة اللي طالعة من كل واحد ايه؟ مختلفة. ما هو ما لو هي متساوية كان كل واحد قال ارتفع ارتفع ارتفع، لكن كل واحد عبر ايه؟ بعبارة غير العبارة التي عبر بها صاحبه. طيب كده العبارة مختلفة، وده طبيعة الاختلاف اصلا، نحن اختلفنا يعني كل واحد قال كلمة غير اللي التاني قالها، أما لو اتفقنا على الكلام فيش خلاف أصلا من البداية. طيب ننظر للمعنى بقى، ننظر للمعنى نجد أن المعنى واحد لا اختلاف في المعنى، فإن على نفس معنى ارتفع وتفيد أيضا استقر فوق العرش أنه ارتفع وعلى فوق العرش تبارك وتعالى، تمام؟ فإذا العبارات إيه؟ مختلفة والمعنى واحد، ده اسمه اختلاف إيه؟ تنوع. ما تقوليش بقى لهم اختلافوا اختلاف تضاد، لا ده اختلاف إيه؟ تنوع، لأن كل واحد بس نوع العبارة، كل واحد نوع إيه؟ العبارة، لكن المعنى المؤدى كل واحد. طيب مثال آخر، لما اختلفوا في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ بعضهم قال الصراط المستقيم هو الإسلام، بعضهم قال هو القرآن، بعضهم قال هو الطاعة، بعضهم قال هو العبودية، بعضهم قال هو السنة والجماعة. تمام؟ العبارات إيه؟ متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة، الألفاظ مختلفة، كل واحد عبر بإيه؟ بكلمة. طب بص لإيه؟ للمعنى. تجد أن المعاني يمكن أن تحمل على معنى واحد، لأن الإسلام هو ما في القرآن، صح؟ ولأن الإسلام هو الطاعة، صحيح؟ ولأن الإسلام هو العبودية، ولأن الإسلام هو السنة والجماعة، وهكذا. فنجد أن العبارات كلها إيه؟ في الآخر تؤدي إلى معنى إيه؟ معنى أو معاني متقاربة، وكلها يدل على ما يتفق يعني في أصله ويؤدي إلى شيء واحد. فده بيسمى اختلاف إيه؟ تنوع. طب اديني مثال لاختلاف التضاد. احنا قلنا اختلاف التضاد العبارات متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. احنا كل العبارات مختلفة والمعنى مختلف تماما ولا يمكن الجمع. خلي بالك في نقطة مهمة، اختلاف التنوع ممكن المعنى يبقى مختلف لكن نجمع ما بينهم، نمشيهم مع بعض. تقول اه بس ممكن ده نمشيه مع ده بطريقة معينة، لكن اختلاف التضاد مفيش اي امل لهم يمشوا مع بعض، عكس بعض تماما. زي ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع ايه؟ جمع قرء. بعض السلف قال القرء هو الحيض، وبعضهم قال القرء هو الطهر. يعني بعضهم فسر القرء ان المرأة المطلقة تتربص لي العدة، يعني تنتظر، معنى تتربص تنتظر ثلاثة حيض، يعد عليها ثلاث ايه؟ حيض. بعضهم قال ثلاثة أطهار. طيب هل هذا اختلاف في العبارة؟ نعم، هذا قال حيض وهذا قال ايش؟ قرء اللي هو الطهر. طب الجمع المعنى؟ لا ده مختلف خالص، ده عكس ده تماما، ده حيض وده طهر، لا يمكن الجمع بينهما. ده اسمه اختلاف ايه؟ اختلاف تضاد. فده يعني مثال يسير عن اختلاف التنوع والتضاد والأمثلة. طبعا من أمثلة اختلاف التنوع حتى نفهم أكثر ألفاظ الأذان. احنا عندنا كذا لفظ للأذان، ألفاظ الإقامة، التشهد، في كذا صيغة للتشهد. دي صيغ إيه؟ مختلفة في العبارة، لكن في النهاية المعنى كل واحد. عشان كده اسمها إيه؟ اختلاف إيه؟ تنوع، مش تضاد، مش واحد راوي روالي حاجة عكس التاني، لا هي كلها ماشية مع بعض تؤدي نفس المعنى، وكلها تحس إن هي إيه؟ قريبة من بعض، لكن اللفظ بس الإيه؟ في تنوع في الإيه؟ في اللفظ. تمام. فابن تيمية رحمة الله عليه الآن سيتكلم عن اختلاف التنوع باستفاضة واحدة واحدة. ليه؟ لأن الكلام اللي يقوله ده كلام فيه تعبيرات منطقية مهمة جدا، فهو تحس أنت تطلع جبل بس هنساعد بعض فيه، فنفهم كويس ونحاول اللي احنا ايه نقسمها كده وناخدها واحدة واحدة، هتلاقي الدنيا سهلة ان شاء الله. يقول، يتكلم بقى عن، يقول وذلك صنفان يعني اللي هو اختلاف التنوع، اختلاف الايه؟ التنوع. كلمة وذلك صنفان يقصد ايه؟ اختلاف التنوع. خلي بالك، ركز معي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قال احدهما اللي هو اول شيء في اختلاف التنوع، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. خلاص دي احنا متفقين عليها، إن أصلا أي اختلاف سواء تنوع أو تضاد لازم كل واحد بيعبر عبارة غير إيه؟ غير عبارة التاني. تمام؟ تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. إيه يا عم التواصل بقى؟ نفسرها واحدة واحدة. دلوقتي واحد بيعبر بعبارة، واحد بيعبر بعبارة، هما بيتكلموا على ايه؟ بيتكلموا على مسمى واحد. لما اقول لك مثلا ايه هو القرء، تمام؟ فالقرء ده مسمى، هو ده المسمى بدل ايه اللي احنا بنتكلم عنه. يعني بحكي تعرفنا عن ايه مسمى؟ اللي هو الذات اللي بنتكلم عنها او الشيء اللي بنتكلم عنه، خلاص ده المسمى. فكل واحد بيعبر بعبارة اللي بيعبر ده في عبارته الأولى عبارته تدل على معنى موجود في المسمى، والتاني عبارته تدل على معنى آخر موجود في المسمى. يعني إيه؟ يعني هنا الاثنان تكلم عن مسمى واحد ولا لا؟ عن مسمى واحد، لكن هذا تكلم عن معنى فيه غير المعنى الإيه؟ الذي تكلم فيه الآخر. لكن في النهاية الاثنان تكلم عن شيء واحد واختلفت العبارة واختلف المعنى. المعنى هنا إيه؟ ده اتكلم عن معنى وده اتكلم عن إيه؟ عن معنى. نريد توضيح. يقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتبينة. خلي بالك العلماء بيقسموا الأسماء إلى ثلاثة أقسام: أسماء مترادفة. يعني مترادفة يعني متساوية. يعني إيه متساوية؟ الاسم ده زي الاسم ده، الترادف يعني الإيه؟ يعني التساوي. اسم ده زي الاسم ده. وأسماء متكافئة وأسماء متباينة. متباينة يعني إيه؟ يعني مختلفة متضادة. تمام؟ طب المتكافئة؟ قال لك المتكافئة وسط بين المتباينة والمترادفة. يبقى المترادفة يعني إيه؟ المتساوية. المترادفة يعني المتساوية، والمتباينة المختلفة. طيب المتكافئة وسط ما بينهم. يعني وسط يعني أنها تأخذ من الترادف وتأخذ من التباين، واخد حتة من هنا وحتة من هنا. تأخذ من الترادف أنها تدل على ذات واحدة، نفس المسمى اللي احنا بنتكلم عنه، نفس الشيء. وتأخذ من التباين أنها تدل على معنى غير المعنى الآخر، كل واحد فيها يدل على معنى. تاني كده ركز معايا، الأسماء إما تكون مترادفة يعني إيه؟ زي بعض متساوية، ده معنى الترادف. العكس بتاعها متباينة، يعني ده اسم ده غير الاسم ده. المتكافئة دي حاجة في النص، واخدة من دي واخدة من دي، واخدة من المترادفة إن هي بتتكلم عن ذات واحدة، عن مسمى واحد، عن شيء واحد، واخدة من التباين إن هي بتتكلم عن معنى غير المعنى. يبقى متفقة في الذات ومختلفة في إيه؟ في المعنى. متفقة في الذات ومختلفة في إيه؟ في المعنى. مترادفة في الذات ومتبينة في المعنى. ده معنى المتكافئة. طب وضح لي أكتر. كما قيل في السيف، السيف ده ذات أو مسمى؟ خلاص السيف هنتكلم عنه هو اللي احنا نتناقش عليه، ده عبارة عن ذات أو إيه؟ أو مسمى. احنا بنسميه كده ذات أو مسمى. تمام؟ يقال فيه الصارم ويقال فيه المهند. تمام؟ عايزين ندرس بقى الاسمين دول. السيف يقال لي أسماء كثيرة: الصارم، البتار، المهند وغير ذلك. فالصارم عايزين نعرف العلاقة بينه وما بين المهند. قال لك إن الصارم ده هو اسم يطلق على السيف، والمهند اسم يطلق على السيف. الاثنان يطلقان على ذات واحدة أم لا؟ على شيء واحد، على ذات واحدة، على مسمى واحد. طيب هل معنى الصارم مثل معنى المهند؟ قال لك لا، المعنى إيه؟ مختلف. المعنى مختلف. طيب هل ممكن يجمع ما بينهم؟ واحنا دلوقتي عشان نفرق بين التنوع والتضاد، ان التنوع منه المعنى يكون متفق ومنه المعنى مختلف، لكن العبرة كلها في الجمع، هل يمكن الجمع بين المعاني ام لا؟ فهنا الصارم يعني الصارم، الصارم من القاطع، من القطع. يبقى الصارم بمعنى ايه؟ يقال هذا سيف صارم، يعني ايه؟ قاطع. طب المهند يعني السيف الذي صنع في الهند. السيوف كانت معروفة في بلاد زمان زمان، في يعني أيام الحضارة الإسلامية في أوائلها، كان معروف السيوف الهندية أو المهندة، السيوف اليمانية. تمام؟ كما في حديث خالد رضي الله عنه: فبقيت في يده صفيحة يمانية، يعني سيف كده يماني مصنوع في اليمن، ده اللي تبقى مع سيدنا خالد بعد ما تكسرت في يده تسعة أسياف رضي الله عنه. تمام؟ هو أصلا لو مسك آلة مخصوصة هيموت بيه سيدنا خالد يعني. رضي الله عنه. فالشاهد ان السيوف دي كان معروفه بالاسماء عند الناس كده، سيف هندي، سيف يماني، سيف فارسي، مش عارف سيف تركي، كل واحد دي صفاته معروفه عند اللي بيفهم في السيوف زي اي شيء انت فاهمه وعارفه في الصناعه والتجاره. طيب لما اقول لك هذا السيف ما اسمه، تقول هذا الصارم. اروح سأل واحد غيرك هذا السيف ما اسمه، تقول هذا مهند. هل الاثنين اختلفوا؟ انا بدرس دلوقتي، لما انت جاوبتني هل الخلاف ما بينكم تنوع ولا تضاد؟ اولا الذات واحده، بنتكلم على ايه؟ على السيف، ما نتكلمش واحد على السيف والتاني على مش عارف اي حاجه، لا ده الذات واحده. طيب العباره مختلفه ولا لا؟ واحد قال الصارم، واحد قال ايه؟ المهند، بالعباره مختلفه. نبص على المعنى، هل المعنى واحد؟ الصارم بيدل على ايه؟ على القطع، والمهند يدل على الصناعه الهنديه، المعنى مختلف. ده انا بكلمك في حاجه وده بكلمك في ايه؟ في حاجه. طيب العبره هنا بقى، هل يمكن الجمع بين المعنيين، نمشيهم مع بعض نوحد ما بينهم؟ تقول هذا اختلاف تنوع. لماذا؟ لان هذا المعنى انما يقصد صفه في السيف وهي القطع، وهذا يقصد اصل صناعه السيف وانه مصنوع في الهند، والسيف الهندي يتميز انه قاطع، صح؟ يبقى اذا ممكن نجمع ايه ما بين الاثنين، ده اسمه اختلاف ايه؟ تنوع، مش اختلاف تضاد. تمام. طب لو اتكلمنا عن السيف، عايز اقول لك اديني اختلاف تضاد في السيف. ده بيتكلم بعباره، ده عباره. انا اقول لك مثلا هذا سيف يماني، وانت تقول هذا سيف مهند، كده الاثنين ايه؟ ما ينفعش، ده الاثنين عكس بعض، واحد فيكم اللي صح. ما ينفعش تقول اصل مصنوع في الهند وبعد كده اتصنع في اليمن، كده اختلاف ايه؟ تضاد. لكن لما انا جبت صفه موجوده في السيف اللي هي كونه صارما، وصفه ان هو كونه مصنوعا في الهند، قدرت ان انا ايه؟ اجمع بينهم. زي ايه بقى؟ ايه بقى دخل الشرع والدين بالكلام ده؟ ابن تيميه بقى ضرب لنا الامثله دي عشان نفهم اللي جاي ده. يقول وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. أسماء الله الحسنى طبعا أسماء كثيرة، مش 99 ولا 100 بس، ده 100 دول اللي هم موجودين في حديث واحد، وإلا فيها أحاديث جاءت بأسماء أزيد من 100 الموجودين في الحديث، وفي أسماء ربنا سبحانه وتعالى علمها بعض خلقه، وفي أسماء ربنا سبحانه وتعالى حجزها عنده ما يعلمه أحد، صح؟ أسماء الله الحسنى تدل على ذات واحدة أم لا، وعلى مسمى واحد أم لا؟ كل الأسماء الحسنى تدل على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، يبقى الذات واحدة. طب العبارة مختلفة، العليم، العزيز، القدير، الحكيم، الخبير، عبارات إيه؟ ألفاظ مختلفة. طيب المعاني، لا المعاني مختلفة، بس إحنا برضو لسه ما خرجناش من إطار التنوع، قلنا بركز على النقطة دي، ان التنوع ممكن يكون المعنى نفسه مختلف لكن في الاخر ممكن نعمل ايه؟ نجمع ما بينهم. العليم بيدل على العلم، العزيز، العزة، القدير، قدرة، الخبير، الخبرة. هل ممكن الجمع؟ ممكن الجمع. ازاي؟ ان العليم يكون فيه صفة العلم ويكون فيه صفة العزة، ولا تضاد بين العلم والعزة، بل العزة دالة على العلم. وفي واحد يكون عزيز وجاهل؟ لازم يكون عزيز، لأن العزة تكون بالعلم وبالمال وبالقوة وبالجاه، صح كده؟ لأن الجاهل مهما كان في منصب عزة فإنه ذليل لمن يعلمه. لو جبنا واحد وزير وقال له أنت وزير وأصلا معوش محو أمية، هيضطر يذل الواحد سكرتير عنده عشان يقول له طب اقرأ لي الكذا، يحس أنه مذلول محتاج قوي للإيه؟ للرجل ده، فنقص من عزته بقدر ما نقص من علمه، صح؟ إذا ممكن نجمع من العلم والعزة ولا لا؟ تمام؟ ممكن نجمع. طيب واحد يقول لي طب ده حاجة سهلة، طب الرؤوف والجبار متضاد، هي أقول لك مش متضاد ولا حاجة. الرؤوف الذي يرأف بالناس ويرحمهم، والجبار على معنيين عند العلماء، فإنه جبار بمعنى قوي، والقوي هو الذي يأخذ الحق من الظالم للمظلوم، فلما كان جبارا على الظالم وأخذ منه الحق كان رؤوفا بمن؟ بالمظلوم. إذا ممكن نجمع منهم ولا لا؟ طبعا بالإضافة للمعنى الآخر، أن الجبار أصلا في معنى تاني عند العلماء، الذي يجبر كسر الناس، اللي هو زي جبر الخواطر اللي بيكلموا عنه والكلام ده. فإذا أسماء الله الحسنى ممكن المعاني مختلفة، لكن في الآخر تدل على إيه؟ على مسمى واحد، ويمكن الجمع ما بين هذه المعاني المختلفة. أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أسماءه معروفة للأسماء الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي وغير ذلك. هذه الأسماء ممكن أن تدل على معاني مختلفة، لكن في الآخر ممكن أن نجمع بينها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأيضا أسماء القرآن، القرآن له أسماء كثيرة، الذكر والنور والفرقان، ويعني أسماء كثيرة جدا للقرآن، وكلها تدل على مسمى واحد وهو إيه؟ القرآن. لكن كل واحد ليه معنى. الفرقان يفرق بين الحق والباطل، الذكر الذي يعني يذكر به الله عز وجل، والنور الذي هو نور للناس في حياتهم، وهكذا يعني. لكن ممكن نجمع بينها بطريقة معينة من الجمع. فيقول: فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. لما واحد يقول يا رب يا رحيم، يا رب يا جبار، هذا الاسم لا يضاد هذا الاسم، بل هذا له معنى وهذا له معنى، وكل مسمى به رب العالمين. بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. كل الأسماء دي إيه؟ لربنا سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى، يعني سواء الله أو الرحمن أو غير ذلك. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها. يعني كل اسم يدل على الذات وعلى الصفة. العليم يدل على الذات وعلى العلم، الرحيم يدل على الذات وعلى الرحمة، القدير يدل على الذات وعلى، يبقى يدل على الذات وعلى الصفة. اللي احنا كما قلنا اننا كما قلنا في القيروانية نأخذ الصفات من الأسماء ولا نأخذ الأسماء من الصفات، تمام؟ طيب خلينا من الجزئية اللي جاية دي. قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. طيب احنا عندنا المتكلمون في الأسماء والصفات ثلاثة فرق في الجملة يعني، أو في التقسيم الرئيسي. هناك فرقة تدعي الظاهر، ومنهم المعتزلة، لما تيجي تقسم كده وتشجر وتعمل كده تقسيمات، ثلاثة فرق: المعتزلة أو الظاهرية، أهل الظاهر أو المعتزلة، قالوا بماذا؟ قالوا أن أسماء الله هي عبارة عن أعلام بلا معنى. يعني إيه؟ قال لك أنا ما أقدرش كمعتزلي أنكر اسم الله السميع. اسم الله السميع ليه؟ عشان وارد فين؟ في القرآن. لكن أقول أنه بلا معنى، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة. طب ليه بتعمل كده؟ قال لك عشان ما أقدرش أقول أنه عنده حياة فيكون كحياة المخلوقين، عنده علم كعلم المخلوقين. طب احنا بنرد عليهم نقولهم ايه؟ ليس كمثله شيء. يعني ربنا بيقول لك لا شيء يشبهني، لكن ما تنساش ان انا سميع بصير، يعني سمعي ليس كسمع المخلوقين، بصري ليس كبصر المخلوقين، تمام؟ فالجهمية والمعتزلة والمعطلة واللي هم اهل الظاهر، هؤلاء الذين قالوا نأخذ بهذا الظاهر، هؤلاء قالوا أسماء الله أعلام محضة. طبعا عالم يعني إيه؟ يعني اسم، تمام؟ أعلام محضة يعني محضة، يعني لا صفة لها ولا معنى لها، هي كده وخلاص، من غير إيه؟ من غير معاني، حتى لا نشبهه تبارك وتعالى بالمخلوقين. في قول ده هم أهل الظاهر والمعتزلة معاهم. مين بقى الباطنية القرامطة؟ والباطنية القرامطة دول مشكلة كبيرة جدا، منهم الشيعة الرافضة، منهم الإسماعيلية، ومنهم طوائف من الباطنية والقرامطة والحشاشين والذين كانوا يغتالون سلاطين المسلمين قديما. هؤلاء فرق من أهل الباطن الذين يقولون أن القرآن له ظاهر وله باطن. يعني له باطن، يعني الظاهر ده حاجة وحقيقة المراد شيء تاني خالص، كما قالوا مرج البحرين يلتقيان، قالوا الحسن والحسين. جت منين؟ يقول لك ده باطن، دي حاجة مش أي حد يعرفها، هذه يعرفها الأولياء الذين غاصوا في بطون معاني القرآن. عايز يقول لك أنت مالكش دعوة، احنا نفسر القرآن كما إيه؟ كما يحلو لنا. اذبحوا بقرة، عائشة اللي هم الرافضة، ده من جنس الباطنية. فالباطنية هؤلاء لهم أشياء عجيبة جدا. الباطنية بقى في الأسماء عملوا إيه؟ قالوا طبعا ما فيش واحد يقدر يقول لك انا ما اقدرش اقول ان ربنا ليس حي ولا سميع، دي اسماء موجوده في القران، لكن يعملوا ايه؟ من يلفوا من ناحيه ثانيه يعملوا ايه؟ فقالوا لا نقول هو حي ولا ليس بحي. طب ليه؟ قالوا لو قلنا انه حي شبهناه بالمخلوقات، ولو قلنا انه ليس بحي شبهناه بالاموات. نقول لهم ما انتوا كده شبهتوه بالجمادات، مش الجمادات دي لا هي لا فيها حياه ولا هي ميته، ده شيء خارج هذه المساله. تمام؟ فهم نفوا ان الاسم يكون له معنى، بل نفوا ظاهره. نعم قالوا الاسم موجود في القران، لكن لا نقول انه حي ولا ليس بحي، انما هذه اشياء مفرغه عن معناها. تمام؟ طب اهل السنه عملوا ايه؟ اهل السنه يثبتون الاسماء لله عز وجل، ويثبتون الصفة التي يتضمنها الاسم، العليم نثبته، والصفة بتاعته اللي هي ايه؟ العلم نثبتها، لكن نقول علمه لا يشبه علم المخلوقين، وحياته لا تشبه حياة المخلوقين، وقدرته لا تشبه قدرة المخلوقين، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله الكمال المطلق تبارك وتعالى. فإذا قلنا أنه عليم فقد بلغ مطلق العلم أو العلم المطلق، غاية الكمال في العلم سبحانه وتعالى، وهكذا في سائر الصفات. فأهل السنة أثبتوا ما في النصوص وفهموه في ضوء ما في النصوص وفق ما فهمه السلف رضي الله عنه. فالحتة الملعبكة اللي هي إيه؟ ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، لما جماعة بتوع الظاهر دولة ها أنكروا دلالة الأسماء على الصفات، قالك الاسم ده ها عليم بلا علم، يعني شال من جوه الاسم المعنى. تمام؟ فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي وليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. هم يعني من عقولهم الفاسدة نفوا النقيضين، قالك لا حي وليس بحي، نفوا عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. يعني الباطنيه ما تفتكرش ان واحد باطنيه قبله كده ولا حاجه، ولا قرمطي ولا الجماعه اللي هم الاسماعيليه والنصاريه والدروز والحشاشين والطائفه اللي هم المعروفين دول، هي طائفه الحشاشين دي طائفه شيعيه معروفه باطنيه كانت موجوده في حوالي يعني القرن الخامس والسادس والسابع الهجري. هذه الطائفه لما تتكلم على الاسماء تقول له ربنا، لكن ربنا بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، يقول لك ماشي ما عنديش مشكله، الحي ده موجود في القران، لكن لا اقول انه حي ولا ليس بحي، انما هو علم محض. يعني علم محض يعني كالمضمر. ايه المضمر؟ هو الضمير. زي ايه؟ هو ده ضمير، هو علم معرفه. تمام؟ او هو معرفه. طيب هل في معنى؟ هل في صفه؟ يعني معرفه كده ملهاش ايه؟ ملهاش معنى، بخلاف ما تقول مثلا محمد له معنى، معنى أنه محمود وفي صفات الحمد، لكن هو حاجة إيه؟ محضة كده ملهاش إيه؟ أي معنى. فهم يريدون أن يقولوا أن أسماء الله كمثل إيه؟ هذه الضمائر، يعني لا معنى لها، ولا نقول أنه حي ولا ليس بحي، ولا نقول أنه عالم ولا ليس بعالم، ولا نقول أنه سميع ولا ليس سميع. طبعا هذا من ضلالهم وإفكهم وافترائهم مع الله عز وجل. يقول وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، يعني ينكرون الصفة الموجودة في الاسم، إثبات العلم أو القدر أو كده. فمن وافقهم على مقصودهم اللي هم أهل الظاهر اللي بيقولك إحنا بنثبت الاسم بس من غير معنى، يقول له ما أنت كده عملت زي الباطنية القرامطة برضه. يقول فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر، لأن المعتزلة والجماعة يقولك إحنا بناخد بالظاهر اللي قدامنا هو. تمام؟ يقول لهم أهل الظاهر هؤلاء، فيكون بهكذا موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. ابن تيمية قال لك مش عايز أوجع دماغكم، إذا أصلا احنا نتكلم في التفسير مش في العقيدة، لأن لما ابن تيمية يتكلم في الأمور دي سواء في العقائد التي صنفها أو في مجموع الفتاوى بيخش في كلام زي ده صفحات كبيرة جدا، دماغك تقفل منه لأنه هو يعني في الحاجات دي دوخ أهل البدع بمعرفته يعني. طب ايه المقصود؟ ايه الخلاصه؟ قال وانما المقصود ان كل اسم، ده بقى معتقد اهل السنه بقى خلي بالك، وانما المقصود ان كل اسم من اسمائه يدل على ايه؟ على ذاته. العليم يدل على الذات اللي هو الله عز وجل، الحليم الخبير، كل هذا يدل على ايه؟ على ذاته. وايضا وعلى ما في الاسم من صفاته. يبقى العليم يدل على الذات وعلى العلم، القدير يدل على الذات وعلى القدرة، ويدل أيضا على، خلي بالك دي حتة بقى جديدة وحلوة قوي، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. يعني إيه؟ شوف بقى دي حاجة جميلة جدا. إحنا قلنا إن مثلا اسم الله الخالق بيدل على إيه؟ على الذات، صح؟ اللي هو المسمى اللي هو الله عز وجل، خلاص دي رقم واحد اهو. ويدل على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم الخالق، يدل على إيه؟ صفة الإيه؟ الخلق. وأيضا يدل على صفة أخرى بطريق اللزوم. يعني إيه؟ يعني يدل على صفة الخلق وعلى صفة أخرى مستلزمة للخلق، زي صفة العلم. هل يخلق بلا علم؟ هل يخلق بلا قدرة؟ إذن الخلق ده يدل على إيه؟ على صفة الخلق وصفة العلم وصفة القدرة وصفة الحكمة، صح؟ لأنه لا يخلق عبثا. لو واحد خلق شيء عبث، الشيء ده في الآخر هيحصل له إيه؟ هيفنى. واحد خلق كده أي حاجة في أي حاجة، صنع أي حاجة في أي حاجة، في الآخر بيحصل لها إيه؟ بتبوظ، تفنى وتعطب. أما الحكمة أن يضع كل شيء في موضعه، فترى النجوم والكواكب السيارات تسير في السماوات ما تحرف عن سيرها قيد أنملة. ده بإيه؟ ده بحكمة، ولو خرجت فإنما لحكمة أخرى. فالقصد أنه في النهاية أن الاسم الذي عندنا أهل السنة يدل على الذات، ويدل على الصفة التي يتضمنها الاسم، وعلى الصفة، على صفة أخرى متضمنة بطريق اللزوم، يعني لازمة لهذه الصفة الأصلية كما قلنا في اسم الله الخالق، تمام؟ وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده من خلاف الإيه؟ التنوع. عشان كده لما أقول لك اسم الله الخالق متنوع ولا متضاد مع اسم الله العليم؟ متنوع، مع إن اللفظ مختلف والمعنى بيدل على شيء وعلى شيء آخر، لكن جمعنا بينهم إزاي؟ أن هذا في النهاية يدل على مسمى واحد، وأن صفة الخلق مستلزمة لإيه؟ لصفة العلم، إن الاثنين لازم يمشوا مع بعض، لازم العليم يكون خالق والخالق يكون عليم وهكذا. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد عليه الصلاة والسلام وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. طبعا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، ده موجود في الحديث، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. والحاشر الذي يحشر الناس عند عاقبه، والعاقب الذي لا نبي بعده، مش حد يجي وراه يعني من الأنبياء، تمام؟ هذه الأسماء فيها اختلاف في اللفظ ولا لا؟ ده غير ده غير ده، لكن المعنى، المعنى مختلف. ده معنى، لا مش واحد، احنا قلنا المعنى مختلف. ده بيدل الحاش الذي يحشر الناس عند عقبه، الماحي الذي يمحو الله بالكفر، العاقب الذي النبي بعد، معاني ايه؟ العبرة في ايه؟ هل نستطيع الجمع ولا لا؟ اذا استطعنا ان نجمع ونقربها ومشوا مع بعض، يبقى ده اختلاف تنوع. خبطنا راسنا يمين شمال مش راضيين مش مع بعض، خلاص ده بقى تضاد، خلاص، عشان الفرق بين التنوع والتضاد. فدلوقتي طبعا الماحي والحاشر والعاقب انت لو فكرت ممكن تجمع بينهم، لان الماحي الذي يمحو الله به الكفر، تمام؟ طيب والحاشر، طالما ان الله يمحو به الكفر وان له السلطان في محو الكفر، فلازم الناس كلها تيجي وراه تحشر عند عقبه، ولا بد الا يكون هناك نبي بعده، لان النبي الخاتم لازم يكون، ولا بد ان يكون هو الذي له سلطان في اباده الكفر، تمام؟ فدي معاني ممكن تفكر فيها وتقراهم بعض، تلاقيها ماشيه ايه مع بعض، العلماء لهم كعبارات في التوفيق بينها وغير هذا. فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن الله عز وجل لا يصف نبيه بما إيه؟ يتضاد، وإنما كلها أوصاف إيه؟ متنوعة. وكذلك أسماء القرآن، مثل ماذا؟ مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. هل الحاجات دي ممكن نجمع بينها؟ الله، آه هذه ممكن نجمع بينها. أنت لو فكرت شوية هتعرف تقول إن القرآن، يعني كلمة القرآن أصلا، قرآن في اللغة بمعنى مقروء، ها؟ يعني أي شيء بيقرأ اسمه مقروء واسمه قرآن، تمام؟ والفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، تمام؟ هذا المقروء فرق بين الحق والباطل، والهدى لأنه إذا فرق بين الحق والباطل دلنا على الهدى، والشفاء فإذا دلنا على الهدى شفى أمراض قلوبنا، والبيان فإنه يبين شفاء الأمراض ويبين الفرق بين الحق والباطل، والكتاب وأمثال ذلك، يعني كل حاجة ممكن تطلع لها إيه معاني متقاربة تستطيع أن تجمع بينها لتدل على أنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، لو واحد بقى بيسألك، اللي بيسأل بقى وانت هتجاوبه وانا وانت هنجاوبه عشان نشوف احنا هنختلف ولا هتنوع مع بعض. إذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. يعني لو واحد بيقول لك عين لي مسمى معين، شيء معين، قول لي ايه هو، ما هو، فانت هتعبر بعبارة وانا هعبر بعبارة، فاحنا عايزين ندرس عبارتنا دي هتكون مختلفة ولا متنوعة. فانا هعبر بأي اسم يدل على المسمى ده، وانت هتعبر بأي اسم يدل على ايه، على المسمى ده. زي ايه؟ قد يكون الاسم عالما، يعني ممكن الاسم ده انت تقول لي اسم عالم، او صفة تقول لي صفة موجودة في الشيء ده تعبر عن الشيء بيها. زي ايه؟ قال الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري. جي واحد قال لك يا عم الشيخ ما ذكره، ايه هو الذكر ده اللي ربنا قاله في القرآن ومن اعرض عن ذكري، ايه معنى الذكر؟ فيقال له مثلا الذكر هو القرآن او اي كتاب من الكتب السماوية التي انزلها الله عز وجل، مفيش مشكلة معانا، خليه القرآن تمام. الذكر ده مصدر، ومن اعرض عن ذكري، خلي بالك ذكري ده، الذكر ده مصدر تمام. هذا المصدر اسم ممكن يضاف الى فاعل او مفعول. يعني ايه؟ يعني لو قلنا انه من اعرض عن ذكري يعني عن ما اذكر به، اللي هي الاذكار، اللي هي الايه، اللي هي الاذكار. يعني ممكن واحد يجاوب على السؤال ده يقول لك عن ذكري، يعني اللي هو الذكر، اللي هو الاذكار، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله. يعني واحد طول حياته لا بيقول سبحان الله ولا الحمد لله ولا مهتم باذكار الصباح ولا المساء ولا الكلام ده كله، فان له معيشه. ده معنى تمشي في الايه ولا لا؟ تمشي تمام. واحد قال لك لا الذكر هو القران، فده عبر بشيء وده عبر بشيء، اللفظ مختلف ولا لا؟ اللفظ مختلف والمعنى مختلف. القران ده اللي هو القران المعروف او اي كتاب سماوي، والاذكار اللي هي الاذكار اللي هي الموظفه وغير الموظفه، اللي هي سبحان الله والحمد لله والكلام ده، ده معنى وده معنى. طب عايزين ندرس هل ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد. هو بيقول لك انه اذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني اللي هو لما يضاف لمفعول، فانه ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. واذا قيل بالمعنى الاول كان كل ما يذكره هو وهو كلامه، يعني كلام الله عز وجل هو القران او الكتب المنزله. يعني هنا لما اقول الذكر بمعنى القران يعني كلام الله، تمام، ذكر الله يعني كلام الله. ولما اقول بالمعنى الثاني والاضافه للمفعول اللي هو بتفعله انت، المفعول لا يخرج منك، اللي هو الاذكار التي تذكرها انت. طيب يقول وهذا هو المراد في قولي ومن اعرض عن ذكري. ليه بقى العلماء قالوا ان الايه هنا تدل على القران مش على الاذكار؟ وابن تيميه بيرجح كده ليه؟ عشان خاطر الايات اللي قبلها واللي بعديها. الايات اللي قبلها بتقول ماذا؟ فاما ياتينكم مني هدى، تمام، الهدى اللي هو ايه؟ اللي هو الكتاب المنزل. ما الكلام ده كان لسيدنا ادم لما نزل من الجنه، فطبعا بيكلم بقى بني ادم كلهم، بقى ربنا سبحانه وتعالى جنس بني ادم كلهم. فاما ياتينكم مني هدى، سواء بقى اللي هو الزبور والتوراه والانجيل والقران، اي هدى من الكتب السماويه، ها، فدل هنا على ان الذكر المقصود هو الهدى، يعود على الهدى اللي هو المنزل من السماء، تمام. ويدل عليها ايضا بعدها قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، ها، قال كذلك اتتك اياتنا. يبقى كده واضح ان الذكر المقصود بايه؟ القرآن. شوف العلماء بيربطوا الآية اللي قبليها بالآية اللي بعديها والسياق ده كله عشان يخرج الكلمة دي أي معنى محتمل، فقالوا المفروض أن الأرجح أن الذكر هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الكتب المنزلة. طبعا لأن الذكر ده كان عند النصارى اللي هم اللي كانوا مسلمين أتباع عيسى عليه السلام الحقيقيين، كان الإنجيل والتوراة برضو كان بيأخذوا به، وعند اليهود كان التوراة، فيعني يعم اللي هو الذكر اللي هو الكتب الإيه؟ المنزلة عموما. فسواء حتى لو قلنا أنه ذكر العبد ربه اللي هو لو أضيف للمفعول، ها، لأن ليه القرآن مضاف للفاعل اللي قال عليها؟ عشان ده ذكر الله اللي هو الفاعل الذي أنزل الذكر. وليه الأذكار مضافة للمفعول؟ عشان أنت اللي بتذكر، ذكر العبد ربه، تمام؟ فسواء قلنا إن الذكر هنا بمعنى القرآن أو بمعنى الأذكار، ففي النهاية ده خلاف تنوع. ليه؟ العبارة مختلفة، المعنى مختلف، لكن العبرة في إيه؟ هل يمكن الجمع؟ آه يمكن الجمع، لأن أصلا القرآن يحتوي على أذكار، وإن القرآن أصلا هو أصل الذكر، وإن الأذكار التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في الأصل مستمدة من القرآن، فلا يعني وجه للقول بالتضاد، وإنما القرآن مستلزم للأذكار، وده الجمع، فبالتالي يكون خلاف إيه؟ خلاف تنوع. قال: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. ايه معنى الكلام ده؟ انت لما واحد سالك ما هو الذكر، فانت قلت له حاجه وانا قلت له حاجه، ده معنى بينهم وكان خلاف تنوع. في واحد قال لك لا، واحد سال بقى يعني غيتت شويه، يقول لك لا انا عايز تعين لي صفه معينه في الايه، في اللي انا بسالك عليه. يعني ايه؟ مثل ان يسال مثلا عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم انه، يقول لك انا عارف ان هو ربنا القدوس السلام المؤمن، لكن عايز اعرف ما معنى القدوس السلام المؤمن. هو هنا في سؤالين: لو قال لك من القدوس ومن السلام ومن المؤمن، انت هتجاوب وتقول ايه؟ واحنا كلنا هنجاوب ونقول ايه؟ الله. خلاص، يبقى السؤال بمن هو كده سال عن ايه؟ عن الذات، صح؟ عن الذات. يعني مين اللي بيطلق على الاسماء دي كلها؟ فاحنا نقول الله. خلاص كده المسألة ما فيش مشكلة. لكن لو قال لك ما القدوس، ما السلام، ما المؤمن، هو كده بيسأل عن الذات، هو كده عارف، بيقول لك انا عارف ان ده الله، لكن ايه يعني ايه كلمة القدوس؟ ايه يعني ايه كلمة السلام؟ هو كده بيسأل عن ايه؟ عن المسمى ولا عن صفة في المسمى؟ عن الصفة. عايز يسأل عن صفة القدوس دي معناها ايه؟ هل انت تنفع تقول له الله؟ لازم انت ايه تزود له ايه حاجة اللي هي بيقولها ابن تيمية، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. ما ينفعش تقول له ان هي الله، لازم انت تزود وتقول له هو الله، لكن المعنى في القدوس كذا وكذا وكذا، تمام؟ فنيجي احنا نقول له ايه؟ نقول له الله القدوس اللي هو المنزه عن النقائص، مش ده معنى القدوس؟ اللي هو الذي تقدست اسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، والقدوس بمعنى المطهر والمنزه عن النقائص والمعايب، تمام؟ طب السلام بمعنى ايه؟ السلام هو الذي سلم من النقائص والمعايب والآفات، تمام؟ يعني سلم من أي شيء في نقص. طب المؤمن الذي يصدق عباده المؤمنين بصدقهم، أو هو الذي يؤمن عباده المؤمنين من عذاب النار، ده معنى الاسم المؤمن. يبقى انت كده دلته على معاني هذه الصفات التي تدل على ذات واحده. ده من خلاف التنوع ولا التضاد؟ التنوع. ليه؟ اللفظ مختلف، قدوس سلام مؤمن، المعنى مختلف، ده بيدل على معنى، ده بيدل على معنى، ده بيدل على معنى، لكن ممكن الجمع بينها. اه الجمع بينها موجود عادي، مفيش مشكله. احنا قلنا القدوس تنزه عن الافات والنقائص، السلام الذي سلم من الآفات والنقائص، المؤمن الذي يؤمن عباده المؤمنين من العذاب، أو الذي يصدق عباده بصدقهم وعبادتهم وإيمانهم. وده برضو في النهاية، ده في النهاية هو أصلا تنزيه له عن النقائص، لأن من النقيصة، من النقيصة أن المؤمن يعبد ربه ثم يكون مصيره النار، تمام؟ فبالتالي دي كلها معاني ممكن إيه نجمعها مع بعض، فهذا اختلاف وتنوع. إذا عرف هذا، إذا عرفت هذا الكلام وفهمت قوي، خلي بالك ركز معايا، إذا عرفت هذا وفهمت قوي يعني إيه اختلاف تنوع، يعني إيه اختلاف تضاد، يعني إيه إن اللفظ بيكون مختلف والمعنى في التنوع ممكن يكون مختلف، لكن أهم حاجة لنا أجمع ما بينهم. وإذا عرفت أنه يعين المسمى، ولو احتاج تعين الصفة يبقى محتاجين قدر زائد على ذلك، فإذا عرف هذا فالسلف كثيرا، شوف بقى كلها بيرتب عشان يقولك إن السلف ليه كانوا بيختلفوا اختلاف تنوع، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه. يعني لما نلاقي السلف بيقولوا عبارات قدامنا اللفظ مختلف، فهو يبدأ يوضح لك ان السلف كانوا بيقولوا كل واحد بيتكلم عن شيء او صفة في نفس الشيء، ده اتكلم عنها من زاوية وده اتكلم عنها من زاوية، لكن هو في الاخر عن حاجة ايه؟ عن حاجة واحدة، عشان الاختلاف ايه؟ تنوع. فيقول يعبرون على المسمى بعبارة تدل على عينه. إما أن هو السلف كانوا يعبروا عن الشيء بعبارة تدل على عين الشيء وعلى ما يطابق الشيء، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، يعني كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم. تيجي إزاي دي؟ يعني هم يقولون أنك من الممكن أن تعبر عن الذات بصفة يستلزم التعبير بها عن نفس الصفة المراد. يعني واحد يجي تقول يقول لك ما هو القدوس، انت ممكن تعبر عنها بايه؟ المنزه من النقص. واحد تاني يقول لك القدوس هو الغفور الرحيم، تقول له ازاي بقى؟ تقول له ما هو عبر عن صفة من الصفات تستلزمها صفة القدوسية. يعني ايه؟ اقول لك على حاجة، ده مثال كده كنت ايه؟ كنت انا يعني اوضحته علشان خاطر مثلا اوضح ايه. لما اقول مثلا القدوس، انا ممكن عباراتنا تختلف. واحد يجي يقول لك يا شيخ يعني القدوس، فانت تقول القدوس هو الله، كده انت اجابتك كانت عباره عن ايه؟ التعبير عن ايه؟ عن الذات او عن المسمى. كده هو صح ولا صح؟ عبر عن الذات، دي طريقه من التعبير. تمام. الطريقه الثانيه أن تعبر عن الصفة الموجودة في المسؤول عنه. القدوس هو المنزه من النقص. كده أنت أجبت صح ولا لأ؟ أجبت صح، بس أنت هو عبر بالذات وأنت عبرت بإيه؟ بالصفة. واحد تاني يقول دي بقى التالتة، التقسيم التالت، خليك من التقسيم ده. القدوس هو الجبار. طب واحد عبر عن الذات، واحد عبر عن الصفة الأساسية، معنى القدوس ايه؟ التالت عبر ايه؟ بصفة اخرى لكن من ضمن صفات ايه؟ القدوسية. تعرف الصفة الاخرى تيجي إيه؟ تيجي ازاي؟ لو واحد مشرك من النصارى وجي قال لك ما معنى القدوس ايها المسلم، ما معنى القدوس؟ فاحيانا في حاجة اسمها جواب الحكيم. جواب الحكيم هي اجابة من رجل يقول ما يطابق حال السائل، ما يطابق حال ايه؟ السائل. يعني مثلا واحد مثلا معروف ان هو بيقع في الفواحش، تمام، فبيسأل عن المعصية، ما المراد بالمعصية؟ انت عارف عنه ان هو بيفعل معصية محددة، لتكن مثلا الزنا. هو سمع منك درس، الدرس دوت فيه ان العاصي يعني ان لم يتب فان مآله الى النار وان الله عز وجل يغضب عليه، فعددت العقوبات على المعاصي، قرات عليه الداء والدواء، تمام. فالراجل ده يقول لك يا شيخ يعني بس انا يعني راجل مش ملوش علاقه بالدين قوي، انا عايز اعرف ايه هي المعصيه يعني دي اللي يعني تودي في 60 ده اللي انت قاعد تعدل النار وجهنم والعذاب، ايه المعصيه دي معناها ايه؟ بس انت عارفه وعارف ان هو عياذا بالله بيزنى. جوابك الحكيم هيكون ايه؟ الزنا. ليه؟ عشان خاطر ايه؟ توضح له ما يطابق حاله، تمام. فلما ياتي النصراني مثلا الذي يشرك بالله عز وجل ويدعي له الولد ويفعل كل هذه الشركيات، يقول لك ما هو القدوس؟ تقول له الذي لم يتخذ ولدا. ليه؟ لان اتخاذ الولد ده مش من ضمن التنزيع عن النقائص، من ضمن النقائص. يعني كون اله له ولد ده نقيص اصلا. هو احنا اصلا الولد ده لازمته ايه؟ الولد ده عشان خاطر تفرح انت بيه، عشان خاطر الولد دوت يرثك بعد ان تموت، عشان خاطر يساعدك لما تكبر، صح؟ طب الاله محتاج ده بايه؟ هل الاله يموت عشان خاطر يرثه احد؟ هل الاله يفرح بان له ولد او ليس له ولد، واذا لم يكن له ولد يحزن؟ هل الإله يحتاج من يساعده في إدارة شؤون ملكه ومملكته؟ فعشان كده ربنا سبحانه منزع عن الولد. فلما تجاوب الحكيم إجابة، تجاوب النصراني إجابة حكيم، تدل على ما يطابق إيه حاله. وبالتالي كده عندي خلاف التنوع وإجابة، خلي بالك، إجابة السائل بعبارات متنوعة، إما أن تجيبه عن الذات، تجيبه عن تعيين الذات القدوس تقول له الله خلاص، وإما أن تجيبه عن معنى الصفة القدوس تقول له المنزع عن النقائص، وإما أن تجيبه عن صفة مستلزمة للصفة الأصلية. يعني القدوس ندخل من ضمنها أنه الذي لا ولد له، لأن ده من ضمن الإيه النقائص. تمام، يبقى ده شيء واضح. عشان كده يقول فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، على عينه اللي هو على الذات. يعني لما يقول لك القدوس يقول السلف يقولوا إيه، منهم اللي يقول لك الله على طول، يبقى تدل على إيه، على عينه، العين اللي هي الذات اللي هي المسمى. خلاص مركزين معايا في الحتة دي، العين اللي هي الذات اللي هي المسمى. تمام، أو إن هو يقوله في صفة أو يجيب صفة ليست في الاسم لكنها مستلزمة له. عشان اللي يوضح لك الكلام ده اللي بيقوله، عشان لما تشوف عبارات السلف ها اللي هو يدي مثال ليها دلوقتي ما تستغربش تقول لهم ليه يا عم مختلفين قوي كده. ده انا بفتح كتب التفسير الاقي مثلا من ابسط كتب التفسير بتختصر على طول، يعني مثلا كتاب البغوي، تفسير البغوي، كتاب الموارد النكت والعيون، ده يقول لك قال فلان كذا، قال فلان كذا، قال فلان كذا، قال فلان كذا، خلاص على طول من غير اسانيد ومن غير تطويل، بالذات النكت والعيون بتاع الموارد ده. وان كان في عنده بعض البدع البواردي ثبت عليه بعض الاعتزال، لكن هو في الجمله كويس الكتاب يعني، فهو بيختصر على طول، بيقسمها لك بطريقه حلوه، هو دي ميزه النكت والعيون. فتيجي انت تقرا تقول ده كذا وكذا وكذا وكذا، ده مجاهد بيقول حاجه وابن عباس بيقول حاجه وعطاء بن روح بيقول حاجه وزيد بن اسد بيقول حاجه وعبد الرحمن وزيد بيقول حاجه وابن عمر بيقول حاجه وري... يا عم انت مش واخد بالك، ده هو كلهم نفس الحاجه، اختلاف ايه؟ تنوع. واحد اجاب عن عين الشيء قال لك القدوس هو الله، والثاني اجاب عن ايه؟ عن صفه موجوده في القدوس اللي هو معنى الصفه الموزع النقائص، والثالث اجاب بشيء اجابه بعيده شويه لكنها في الاخر ايه؟ نفس المعنى الذي لا ولد له. طب واخد بالك؟ ايه الامثله يا شيخ الاسلام؟ قال ومعلوم ان هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. فاكرين ده اختلاف تضاد. مثال ذلك، خد بقى الحديث ده جميل قوي، تفسيرهم للصراط المستقيم. فقال بعضهم هو القرآن، يعني اتباع القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي وراه أبو نعيم من طرق متعددة، حديث الذي ذكرناه في أول المقدمة الذي قلنا من راويه، الحارث الأعور الذي اتهم بالكذب، هذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، اللي هو عن القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم والذكر الحكيم وغير ذلك. تمام، فهو قالوا أن الصراط المستقيم اللي هو الإيه؟ القرآن بناء على هذا الحديث. تمام، وقال بعضهم هو الإسلام، ودليلهم حديث ده صحيح بقى، هو حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. شوف المثل ده جميل قوي في الحديث، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. انت عارف الصراط اللي هو ايه؟ الطريق، كلمة صراط يعني طريق، وهي اصلها بالسين صراط، لكن خلوها بالصاد. تمام، فيقال صراط وصراط. تمام، فالصراط يعني الطريق، والطريق يعني ايه؟ الذي يطرقه الناس، ها الناس بتمشي عليه يعني. تمام، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. شوف المثل ده الذي ضربه الله عز وجل، وعلى جنبتي الصراط، خلي بالك تنطق ازاي، جنبتي مش جنبتي، لا جنبتي في سكون على الياء لانها مثنى، جنبتي الصراط على الجنبين يعني سوران، في سور هنا في الطريق اللي انت ماشي فيه نفق يعني سور وسور. تمام، وفي الصورين أبواب مفتحة، وانت ماشي في النفق ده الطريق ده في أبواب ايه مفتوحة في كل جنب من الجنبين. تمام، وعلى الأبواب، أبواب حديد؟ لا، ستائر، سطور مرخاة، حاجة كده ستارة كده ايه مدارية شوية، وداع يدعو من فوق الصراط، واحد واقف على أول الصراط يدعو بيكلمك، وداع يدعو على رأس الصراط، واحد بقى على أوله يدعو. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، يفسره أنه بإيه؟ الإسلام، الطريق اللي أنت ماشي فيه اللي هو إيه؟ الإسلام. والسوران حدود الله، اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن الحدود التي حدها الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تعتدوها، اوعى تخش عند السور ده ولا عند الايه؟ عند السور ده، والابواب المفتحه اللي عليها سطور محارم الله اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الزنا، باب التاني السرقه، النظر الحرام، الرشوه، اكل مال الغير، عقوق الوالدين، دي كلها ايه؟ المحارم، الحاجات المحرمه. والداعي على راس الصراط كتاب الله، القران يدعوك. والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. الايمان بقى اللي موجود في القلب بيقول لك اياك ان تلج هذا الباب، اياك ان تفتح هذا الباب. لو انت الستاره اللي على باب الزنا عياذا بالله لو فتحتها مجرد تفتحها هتقع، انك ان تفتحه تلج، هتلاقي نفسك اتسحبت، واخد بالك؟ عشان بيقول لك اياك ان تفتحها، مش انت تفتح وتبص اشوف هما بيعملوا ايه ومليش دعوه، شوف القناه دي بتعمل ايه، اشوف مش عارف كذا، الناس بيتكلموا على ايه، المتبرجات بيقولوا ايه، بيحكوا في ايه، انك ان تفتحه تلج فلا تقعد معهم. تمام. وبالتالي ده الحديث ده الشاهد اللي فيه اللي ابن تيميه جابه عشانه، عشان خاطر يقول لنا ايه، ان الصراط المستقيم بعض السلف بناء على الحديث ده قالوا ان هو ايه؟ الاسلام. فهذان القولان متفقان ولا مختلفان؟ ها، متفقان. ليه؟ لان دين الاسلام هو اتباع القران اللي هو الاول، ولكن يعني الاسلام الصراط المستقيم هو الاسلام وهو القران، والاثنين الاسلام هو القران، صح؟ هو في اسلام غير اتباع القران؟ لكن كل منهما من صاحبي هذين القولين نبه على وصف غير الوصف الاخر. يعني كل واحد لما جه يوصف الصراط المستقيم بصره من ايه؟ من زاويه، ووصفه بصفه غير الصفه الايه؟ التي كانت فيه. كما ان لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث اللي هو الطريق يعني. وكذلك قول من قال هو السنه والجماعه، لان الاسلام هو السنه والجماعه، والقران يحض على السنه والجماعه. وقول من قال هو طريق العبوديه، لان الاسلام يحض على العبوديه، والقران يحض على العبوديه. وقول من قال هو طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم امثال ذلك. فهؤلاء كلهم اشاروا الى ذات واحده، لكن وصفها كل بصفه من صفاتها. كل واحد نظر الى فهم الكلمه ووصفها بصفه غير التي وصفها بها الاخر. اذا ده من اختلاف الايه؟ التنوع، ان كل واحد بينظر الى شيء واحد. فكده ذكرنا الصنف الاول من خلاف التنوع، يبقى أن نذكر الصنف الثاني وما بعده إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.